نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الطيب المبارك الداء والدواء للإمام ابن القيم، وما زال الكلام موصولا حول قضية عظيمة يقع فيها كثير من المسلمين، وهي الاغترار. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ وذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كثيرا من الأنواع التي يغتر الإنسان بها ويقع في معصية المولى عز وجل، ثم أردف الإمام بقوله: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها وآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. طبعا هذا كلام لا يصدر إلا من غبي، لا يصدر إلا من غبي، بل العكس، الآخرة هي المنقودة لا شك في ذلك، وآثارها على العبد في الدنيا واضحة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا ذرة مفقودة، هذا يلحق بسابقه فاقد العقل. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. من قال هذا كافر؟ من قال هذا كافر؟ واضح يا أخواننا؟ وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحد منهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة يوم القيامة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خيرا، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهو خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في المسند والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. نقولنا هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من باب تقريب المعنى للأذهان. طيب، من باب يعني إيه؟ من سمع هذا الكلام فليتسع صدره، لأن بعض إخواننا لا يشاركوننا في كل الأمكنة، فبعض ما نقوله في مكان لا نقوله في المكان الآخر. فمن باب الفائدة سأذكر الست نقاط التي وضعها العلماء مقارنة بين الدنيا والآخرة، نسردها سردا واكتبوها لعل الله عز وجل ينفعكم بها. مقارنة بين الدنيا والآخرة في ست نقاط بنفصلها في مسجد النور يوم السبت. الدنيا فانية والآخرة باقية. الثاني: الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا قليلة مهينة حقيرة، ولا يحصل الإنسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. الدنيا من شؤمها وبلائها إذا حصل العبد منها شيئا ولو من حلال، الدنيا من شؤمها وبلائها إذا حصل العبد منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله في الآخرة. الأمر الخامس: لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. لذائذ الدنيا ونعيمه، يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم، حتى البهائم. أما لذائذ الآخرة فللمؤمنين خاصة. الوجه السادس: نعيم الدنيا مسبوق بألم وبتعب ومتبوع بقذر وبأذى. لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوق بألم وتعب، طيب، وملحوق بأذى وقدر، بأذى وقدر. من خلال هذه المقارنة بضدها تتميز الأشياء، شوف هتعمل إيه. يقول: فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب؟ منقطع عن قرب، مقصد الإمام هنا أي أجل الإنسان وموت، ولا يدري متى سيأتي الموت. يقول: وحرمان الخير الدائم في الآخرة أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب، ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده. ما هو لو من حرام بعيد عنك معروف. لا، احنا بقول تبعيد تاني عليا كده لعلي اخطات انا في التمرين. حسبك اذا حصل العبد منها شيئا ولو من اي من متاع الدنيا، واخد بالك؟ يعني جاب عربيه فاخره، واشترى ثوبا ليس له نظير، واكل طعاما ليس له نظير، كل هذه أشياء حصلها العبد من متاع الدنيا من حلال، بتنقص من درجته عند الله. ما هو كيف دي عاوز لها تلت ساعة أو نص ساعة. أنت معايا يا شيخ؟ ما هو خليكم معايا يا إخوانا، الله يبارك فيكم. لحظة واحدة، إذا أعطينا الدليل يا وليد، ما ينفعش كده والله، كل ده ملوش لازم، الله يكرمك. لو أعطينا الدليل برضو هتزال الشبهة، ما زالت قائمة، فلابد من التفصيل، واخد بالك؟ لابد من التفصيل. فلعل الله يسر النهاردة في أي ثغرة كده ممكن نشرح، حتى لو بعد العشاء بتلت ساعة، لأنها مهمة يعني معايا، ولكن عشان بس الدرس اللي احنا ماشيين فيه. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الإنسان فينا بينظر إلى هذه المقارنة، الست أمور دولت وديت. والله يا أخوانا المحاضرة ديت كان شيخ درسنا في بلاد الحجاز، وكان برضو معها محاضرة كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، وكان الشيخ أكرمه الله كان بيبدأ من المحاضرة من بعد المغرب لحد ما تخلص بقى، هي وظروف. في بعض الأحيان كنا بنصل للفجر، كان كثير جدا يعني، واخد بالك؟ ولكن الشاهد لما تعلمنا هذه الأشياء بمنتهى المصداقية أثرت فينا فعلا، أثرت فينا. نعم، لا يعني لا يضرك إذا جهلت، ولا يعني ينفعك إذا علمت. نعم، معايا مشايخ. فمثل هذه الأمور بتؤثر في طالب العلم، وده الله يبارك لكم اللي أنا بركز عليه غاية التركيز، اللي هو الإنسان فينا يراعي نفسه ويتأدب، وتظهر عليه علامات الأدب في السلوك وفي الكلام. معايا مشايخ؟ يبقى كم حاجة؟ ستة يا أخوانا كده؟ أمل لهم تاني ولا خلاص؟ ها طيب. يقول: فأما قول الآخر

طب ما الذي يحدث؟ طب لماذا لم نهتم ونغتم بما جاء به النص اليقيني؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عظيم. لذلك لما قيل لبعض السلف: ألا تأتي تعظنا وتذكرنا بالله؟ فقال لهم: أنا مشغول بثلاث، فإن فرغت سآتيكم. فقال أحدهم: خبرنا حتى يعني نعد العدة لمجيئك. قال لهم: أنا مشغول، لما أرسل الله عز وجل الملك وأنا في بطن أمي وعندي من العمر 20 و100 يوم، وقال له: أكتب شقي أو سعيد، أنا مشغول بالكتابة. مشغول إذا تطايرت الكتب يوم القيامة، أأخذ كتابي بيميني أو بشمالي؟ مشغول عند الوقوف على الميزان، أيخف الميزان أو يثقل؟ سابوه مش خلاص بقى، ما مش فاضي. أنتوا معايا يا أخوانا؟ ده اللي احنا عاوزين نتعلمه ونتربى عليه ونوقن به دائما. لذلك دائما وأبدا يسأل الواحد في نفسه: أنت مصدق بالجنة وبالنار؟ نعم. أين عملك التي تدخل به الجنة ويكون سببا؟ وأين عملك الذي ينجيك من النار؟ إن فعلنا ذلك فنعم الرجال. يقول: فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا ولا يذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ زي بالضبط ما يعلن الإعلان بكرة نتيجة الثانوية العامة، واخد بالك؟ شوف اللي بيحصل إيه. قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعدل الأشياء. ركزوا كده، اجتماع هذين الأمرين يقصد الإمام الأمرين هم اللي هو اليقين اللي قاله الإمام، التصديق الجازم وترك الإيه؟ وترك العمل. يجتمع إزاي؟ يقول: وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم أو نقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطله. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. من باب التوضيح بس، سأل خليل الرحمن عن كيفية إحياء الموتى، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المخبر كالمعاين. نعم، ليس المخبر كالمعاين. لذلك تجد أن الله عز وجل قص علينا أمرا في القرآن يدل دلالة صريحة على هذا الأمر، وهو: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا لما أخبره ربنا عز وجل وهو يناجيه أن قومك عبدوا العجل. رجع نبي الله موسى فلما شاهد الأمر بعينيه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يبقى ليس الخبر كالمعاينة، مهما كان المخبر صادقا، ودي من طبيعة البشر ومن رحمة ربنا عز وجل. انتبهوا لدي كويس. يبقى أنا ممكن عندي خبر صدق، واخد بالك، ولكن هل يا ترى الخبر الصدق اللي في قلبي ده هو نفسه إن رأيته بعيني؟ لا. وإن وصل العبد إلى هذه المرحلة ولا يصل إليها إلا الأنبياء. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى هنا وصل إلى إيه؟ إلى عين، إلى حق اليقين. عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قلت لكم مرة قبل كده، علم اليقين وعين اليقين وإيه؟ وحق اليقين. فممكن يتخلف الإنسان، ولكن بقى الإشكالية العظمى، هل يا ترى يجتمع التصديق الجازم والاعتقاد الحق ويتخلف العمل بالكلية؟ لا، ممكن يتخلف العمل شيء فشيء، واخد بالك، يجول ثم يرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، ولكن لا يعمل مطلقا. لا، كلام ده طبعا فوق الايه، فوق الخيال، ولا يصدقه عاقل. يقول: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاد، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورغدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. طبعا الأشياء اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله إن استجمعت على عبد لا شك أنها تهلكه. يقول: وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والبصر. ولهذا سبحانه مدح أهل البصيرة واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والمغرور، وأن حسن الظن، حسن الظن هنا يعني بالله عز وجل، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح. يبقى أصبح مسألة ادعاء حسن الظن بدون عمل ده دعوة باطلة، لأن من لوازم حسن الظن يحملك على العمل، وإن دعا إلى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن المعاصي فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يضرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. أظن واضحة دي، زي واحد تاجر وجاب البضاعة رماها في الدكان وسابها، لا أعمل إعلانات ولا روج عن البضاعة ولا عرضها كما ينبغي، ووضع يده على خده وقال إيه؟ سأكسب وأكسب وأكسب. لا شك أن من رآه يتهمه في عقله مباشرة. وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثاله، أمثال إيه عندكم؟ وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز والدرجات العلى والنعيم المقم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات، لا، فتأمل كيف جعل رجاءهم بعد إتيانهم بهذه الطاعات. ولك وأيضا يستقيم المعنى بإتيانهم هذه الطاعات، ولكن بعد أوضح. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين حقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويصرف ما يعارضها ويبطل أثره. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. دي ضوابط بقى، ضوابط وقواعد لمن تفريق بين الرجاء وبين الأماني وبين الغرور. قال: حبه ما يرجو، خوفه من فواته، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. لذلك تجد هذا الأمر متلازم معنا في أمور الدنيا. إنسان فينا رجا شيئا وخبله بيحبه، وبعد ذلك يخشى فواته، وبعد ذلك يسعى في تحصيله بحسب الإمكان. ده يا أخوان واقع، وهو محمود على الجملة، ولكن ينبغي في أمور الآخرة يكون أعلى من أمور الدنيا. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. يبقى نستطيع أن نضع ضابطا للرجاء الذي أمر به ربنا عز وجل وحسن الظن، وبين الغرور والأمان الكاذبة. الرجاء لابد أن يكون مقرونا بهذه الأشياء الثلاثة: محبة هذا الشيء المرجو، والخوف من فواته، والسعي في تحصيله بحسب الإمكان والمشروعية. فإذا رجا شيء ولم يحب، واستوى عنده مجيئه وفواته ولم يسعى في تحصيله، هذا كذاب أشر، هذا كذاب أشر. يقول: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف. خائف من إيه؟ من فواته. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، نعم، مخافة الفوات. تمشي بسرعة هيوقفوك قدام، بتمشي طبعا لا مطبط ولا غيره، ماشي لما؟ خايف. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه وتعالى كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا، والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر قالت عائشة، قال لعائشة: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني شجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. انظروا يا أخوانا، وهذا مع يقينه أنه من أهل الجنة، مع يقينه من مثل ما أمره بذلك، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق ويقين، ومع ذلك كان يصدر منه مثل هذه الكلمات. يبقى جمع بين الرجاء وبين الخوف، بعكس من جمع بين الإساءة وبين الأمن، هذا أبله عياذا بالله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يرحمني ثلاث. ثم قضى، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا، وكان في وجهه خطا أسودا من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لأدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رماضا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه بين اثنتين من طول الأمل واتباع الهوى، فقال: أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. واكتب عندك في الهامش كده: وطول الأمل ينشأ من حب الدنيا والجهل. يقول: ألا وإن الدنيا ولت مدبرة، والآخرة قد أتت مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء عويمر كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت. نحن أولى بهذا القول يا أخوانا، نحن معشر المستمعين والمتكلمين أولى بهذا القول. يقول: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت، لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبقون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد وتؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، ووددت أني لم أخلق وعرضت عليه النفقة، فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. نعم. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيد عامر بن الجراح: وددت أني كبش قد ذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي، وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي